عيلات انواع تالفة طبعا تالفة بيكون بالليل مش باليوم لانها فات من فوق تالفة اسمان تاني كلاف بوت كنا عندهم مرة مع الفينوس ألسر كنا عندهم مع الفينوس ألسر جاء لنا انواع تالفة ايه ايوه اكوينوس وايه وكاكينيس اكوينوس وكاكينيس اللي يمشوا على كعبه كده ورجله فوق فلكس ونقدر نقول كوتاكينيوس ليش عشان لسه هو عامل زي الحصان يبقى كوينس وطبعا في بالك ورده على حسب رجل انفيرتد ولا انفيرتد الواحد طبعا بيبلانت فلكس ودوك فلكس عند الانكل لكن بيفيرت انفيرت عند الساب تيلر جوينت يعني ديفيرجن انفيرجن بيبقى عند ليفل بتاع الساب تيلر جوينت بمناسبة الاناتومي معلش هنطلع بره احنا بنعمله ده مين كان راجع من مصر درس من حوالين الشولدر انت رجعتهم ولا مين طيب طب كابيلاريس كلكم عارفين مكتبين طب طب كابيلاريس مكتبين طب كابيلاريس فين يا طلاء في اللاتر تو كانتر في مسكة في لسة توكانتر وبعدين ومين مسكة في الـ outer lip على بعتبت الجروب الفترالس مينجر لا خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص رجعتهم خلاص خلاص رجعتهم الكتروليك ميجر ماسكة في اللاتر الليك تاعت الباسكة الجروب وين ماسكة في ميجر الليك طبور الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك الليك وال ميديا ليفت فيها مين التيرس ميجر التيرس ميجر التيرس ميجر صب كفايه ماسكه في كانسر وطبعا الست ماسكين على الزيت في كانسر بالست السوبر توينتر فوق والانفر توينتر بعد كده تيرس ماينر الاربعه مصر الزوج بيسموهم روتيتا كاب فندم والسبت كابيلار هنقولهم تاني دلوقتي مع الشوردة هنقولهم تاني مع الشوردة كنا نقول دلوقتي التالفة التالفة احنا وقلنا دلوقتي التالفة اللي جينا اللي هو الفوالي مبارك ليه ده مهم طب وليه مهم كمان عشان كوريكتور ينزلي يتبيني الابلاي بعد جيب اطار عامل زي كده الكونجنت الهيبستوتيشن يبقى لو لقته من الاول هيبقى سهل لو ما لقتوش بعد كده هيبقى صعب اغلب صعب قوي وكتير بقول واحد من الف يعني كتير قوي من كل الف واحد بيقول له انا عامل ثالث بعد ما عامل ثالث اسمه فيرن كونجنت الساب تيلر طبعا التيلر ارتكليت وذ تيبيا تيبيا وتي الساب تيلر جوينت اللي هي ما بين التيلر وبين الكالكينيس والنافيكولر دي الساب تيلر جوينت الحركه التيلر والريفرس مثلا الساب تيلر الدور في سكشن فرونت سكشن ده اكثر عن الانكل دي عندنا ثالث الكالكينيو فالجر ثالثة الكالكينيو بالجس اللي هي تبقى رجل فلكس وانفرتر وده الايه. لكن عندنا الكامرر هو الثاني بس كونه بارد الثالث كونه بارد كنا عملناه مرات كتير قبل كده. كنا قلنا ان ده ممكن يبقى اكوايرد ممكن يبقى كونجنتال والاكوايرد ممكن يبقى باراليتيك. انهي نيرف اللي بيجي ثالث كونه بارد يا باسم؟ اللاتر كوبيتيان. It makes sense if the lateral popliteal nerve is injured, the foot is inverted. Lateral popliteal nerve is inverted, good. But only the wall of the rectus inverted will be a twine. And here they supply a dorsiflexion. And they are the anterolateral group. It's like that, they have a regular, alhamdulillah. They have a regular, they have a regular, they have a regular, they have a regular, they have a regular, they have a regular, they have a regular. عملها سبلاي اللاتر كوبيتيال حيث قوي الميديا كوبيتيال سبلاي اللي هو الورق اي حاجة هتصحت شوارع. فا if the lateral protein nerve is injured if the lateral protein nerve is injured ايه اللي بيعوره يا ايهاب؟ مكانه المكان اللي بيتعور فيه اللاتر كوبيتيال. استنوا يا جماعة لما يقول ده نوع من الاليجنس رهيب اللي الواحد لما حد يسال يسكت في اللي بيقول فرصه وهو يتقطع انه يقول. ده التصرف مش اي حد يفهمه يعني. انت مين قال يفهمه كده؟ ايه يفتكروا الزكت مش عارف؟ مش عارف ايه بس؟ عارف مش عاوز يقول عشان اللي بيقول هو اللي حقه يقول. قول يا هاب قول يا عيد. ايه؟ اللاتر بوتيشن. اللاتر بوتيشن بيبقى هنا. طب يتعور ايه؟ لا مش بعرف في فصة كتير بيتعور عند الناك بتاعت الفيبولا. بيتعور ده مشهور قوي بيتعور عند الناك بتاعت الفيبولا لانه باي سوبرفيشال. بيتعور عند الناك بتاعت الفيبولا بيتعور بأني نوع من الجسم ده يا محمد؟ تفتكر كده بيتعور بأني نوع من الجسم؟ البيلو قلبه قصدي البيلو نيه. طب لما احط بيلو نيه كار ممكن الحرف بتاع الفوقاني يفضل يكبر في اللاتر بوبيتيال. دي معروفه فيري تيبيكال. ودي بيقول لها باراليتيك ثالث بتكون بارد شويه اكتر من الزعبيه. باراليتيك ثالث بتكون بارد كنا قلنا النيرف بعد كده قلنا اللاتر بوبيتيال نيرف هو النيرف اللي بيتعور اكتر قوي من الميدل بوبيتيال. في الاخر ممكن يجيب لكم ستاتيك نيرف انجن. ممكن يجيب لكم ستاتيك نيرف انجن. عندنا ولد في الاسم عنده ستاتيك نيرف انجن اتعور في رجله واحد ضربه سكينة وبعدين اهله ضربوا التاني رصاصة وعاوزين يقتلوا الراجل اللي عندنا عندهم كده حاجات غريبة مجانين. فجاله ستاتيك نيرف انجري. عنده ستاتيك نيرف انجري لانه ستاتيك نيرف انجري تساوي ذا باراليزيز اوف ذا لاترال ميديا بوبيتيال. كل ما تحت النين زاد الهامسترنج ده اتعور. وامر بسيط يعني. لو انتوا اتنش تعالوا هنا هنا على طول the upper border of below knee cuff. Below knee cuff means the lateral popliteal nerve. لما الملك الجلدي بيتعور يقوموا ال anterior compartment اللي هي بس dorsiflex بتعور يقوموا الرجل تبقى plantar flex. وال everters اللي هم الترنيس لانجس وترشس يتعوروا يقوموا الرجل تبقى inverted يبقى تالفت كونوفير زائد السنسيشن بتاعت الدورسر كلها تبقى لاف. السنسيشن بتاعت السول تبقى تفرج ذا ميديال بوبيتيال. الميديال بوبيتيال هو ايه اللي بعد كده يبقى فوتي تيبيال يبقى ماشي ورا ويغذي كل المس بتاعت الكاف. الميديال بوبيتيال والفوتي تيبيال بعد كده. انتوا عاوزين تغيروا المكان؟ لا عاوزين تقعدوا مع الزيطه دي؟ لا السبب الثاني من الأقوى الثالث تكون غيرت هو الفينوس أرسل. يحكي الفينوس أرسل جاء زمان مين مذاكر يا جماعة ما يفكر حكاية الفينوس أرسل ايه؟ اولي اولي فسترا صح الناس قالوا ايه؟ الناس قالوا سي جي اي بالضبط الضار دي بي تي او ضار دي بي فسترا فعلا تبقى عندهم ايه تحت هنا الجيتر اريا والاستر بيرنج اريا والاتي فيز يجيلهم في ألسر على الميديا سايد ولا يجيلهم ألسر على الميديا سايد يبقى المسل بتفتك عشان ما يبقاش فيه ستراتش على الألسر يوم الرجل تبقى انفيرتد وتبقى بلانتر فليكس فقلناها مرة قبل كده مع ده لكن النهارده هنتكلم ولا على ده ولا على ده هنتكلم النهارده على كونجنتال ثالثة يكونوا فيرت ever so short فيبقى نيجي نصلحها ما تصلحش في الاول البيبي هو مولود ديسكا ممكن نشد عليها شوية ونحطها في اجهزة لصر او في كاس ونصلحه كل شوية نصلحه باي شو a bit of force ونثبته في الارض وكل 6-7 اسابيع نرجع نعمله تاني لغاية ما يتصلح من اوفر كوركتد كمان لكن بعد شوية فندم لازم هتقصله التنين مش تقصله التنين وتطوله لازم تطوله التنين لازم يبقى التنين يطول لو التنين ما طولش مش هتطول عمرك ما تقدر تمانيبيليت او تفيوز بقى الجوينت انا وصلها دلوقتي و بيبقى في كمان الاله بتاعت الانفيرجن عند التوب تيلر جوينت بيبقى في كمان اله من تبع الدكشن عند متطرف ومن الطرف متطرف يعني الفوت مش بس تبقى انفيرتد تلاقوا عند الطرف متطرف التوز داخلها راح ميديال ثلاثه كومبوننتس دي كومبوننت ثلاثه كومبوننتس دي كومبوننت واحد في القلب شبه بايلاترال مثلا في التلت ولا في النص وبتبقى تيجي للولاد اكثر ويبقى لازم تبقى نوز ذا بيرث بتقعد تبقى نوز ذا بيرث It's very easily correctable by putting, by correcting the position of the foot and putting in it in an adhesive tape or plaster, or correcting it every few weeks until it is corrected or even overcorrected. For components, fatal pathology or fatal deformity, they add the ankle joint. The foot is counterflex. At the subtalar joint. The foot is inverted. At the metatarsal and the tarsal metatarsal, the toes of the distal foot is adducted. طبعا the consequence of the long term of that is the shortening of the muscles of the calf and the shortening of the ligaments of the medial aspect of the foot. wieder oder legen wir uns Sorten, wenn das Baby oder Individuum starts walking, schau mal heran, du siehst Krisen on the middle side, wo kein Loch es ist, on the lateral side. Dann haben wir schon irgendwo her, haben wir gehört. Dann haben wir gesagt, haben wir kein Loch, es ist Water, wo ist es irgendwo, man kann sich Loch, haben wir Krisen on the inner side. Well, don't you know the star? Diagnosed by stretching the early diagnosis because it's strong, because of the ease of treatment at the beginning, looking for other anomalies. والله ترى منها سبان الكور ويهمون من هين جوهان لو شيء لان سبان الكور ده دي سبكتر الطاقة من هنا ازلت فيه لاك اوف فيوجن بس ممكن يطلع منها المينينجيز من هين جو شيء وتفرقع او يبقى اوحش طلع منها كمان الكور بس من هين جوهان لو شيء تبقى very serious وبعدين الهين ايه in the canal, look for imperfect anus. We did not talk about that. We'll talk about it very shortly. ما الآخر حتى من جهة هنا نتكلم عليها. إيه كمان؟ وبيطلع طاسي سلايفا كل ما يرضع ولا يشرب يتشوق ويزرق الالوان المعروفه الاخضر والازرق والاحمر في البيبي الاحمر اللي هي كارن زي كونسبشن والاخضر بتاع البيبي الفوميت بتاع الجديد الاسيزيا والازرق بتاع الزي الاسيزيا لما الواحد يشرب الازرق والاحمر والاخضر معروفين البيبي الازرق غير الاخضر غير الاحمر طبعا مش هم الحمر والخضر ولا لكن الكالر دائما كده لما اطفال ايه كمان رينال كومبليكيشنز او رينال انوماليز واللولين عندي شك في اللي بتقوله بس انا مش فاكر صح فقلنا حاجات بتاعتها قلنا يحصل في هذا الانوماليز ذا هارت ذا فيرتبري ذا ان الكنال ار بارتيكلي امبورتنت في صفحه بيكوز في الكن دي كنز الكن وبعدين بعد كده هنعمل ستيتمنت قلنا ستيتمنت دكتور الانوماليز اشيد مع دول فيري كومن انوماليز يعني ممكن يكون مع اي واحد عنده انوماليز You should look for all other anomalies. You should, in general, whenever a baby is born, you should check his system. Thank you. due to term, part to diesel, بعد ما triple up to diesel. Triple up to diesel, or the fixation of the ankle, the tailor, and the metatarsal joint. You put the position of the foot that you wish, and you fix this joint. كلمة كده هناخد راحة كده دي وبعد كده نتكلم عن شوط الاكسبتيشن ثالث انهار ايه ده بكره هنعمل الشكل روما وبكره نعمل معاها كمان مش بكره بس بكره وبعده ان شاء الله ها ايه يا كده ليه؟ قالوا لكم يا جماعه على الميما والهيما والكيفاليك وعلى ال وعلى الراديال والبرنامري وال والراديال والسفينس قالوا لكم عليهم قدام يقول هو قالوا لكم قالوا لكم قدام Adapted to the infirmary of the adapted flex adapter internally rotated. Internally rotated. Flex adapter internally rotated. Posterior dislocation. منا لنا ال two forms of injury تعمل posterior dislocation بهيك. Two forms ما عارفين ايه وايه. Dashboard. Core of roof. Core of roof. هي نرف الفارم سوتيشن يا حسين الستاتيك نرف الستاتيك نرف مشهور قوي قوي قوي مين اللي قسم يا عبد الرحمن مين اللي قسم الكومباوند فراكشر اسمه ايه حد ما بقى قسم الكومباوند فراكشر التلياني المشهور اسمه ضعيف ده كاستريليو كاستريليو طب ويا كده بتقسمه ليه وايه الكومباوند فراكشر بتقسمه على حسب هم اتعاروا ازاي ازاي وايه رمودين ومزاوط ايه داني الامين هزاوطة بكمفاون فاكشر انفاكشن يا هاو لنا الكود اوف نون يونيون اللي تاني البونت نون يونايت جنرال مؤسسة البيجان هتعمل سفر التجميات نون يونايت اللي هات نون يونايت ايه حكاية بتخلي البونت نون يونايت هتعملش يونيون ايه هيم أرتوزة ماشي اوكي ايه كمان ايه ديس انفكشن ولا توصد ديس تيجابن ديس فراكشن لو تيجاب بين البون لو تيجيشون بين البون سكيمي بون اسمها ايه سكيمي بون دي ايه ايه باستر بون صح هلو اهلا سرعي في الزحفة اهلا سنة الزحفة التواصل للزحفة التواصل في الاخر خالص بعد سنين نقول ده احنا فهمنا اخيرا هو ازاي كنا ممكن من لما نحفظ نفضل عارفين بس تاخد وقت بس هي كده بعد يقول هتستفيد ازاي هتستفيد فوق دي هتطلع فوق ده زي ان لايك ما تحت ايه بعد تستفيد تاني ازاي ما ملهاش حل تاني هتيجي قدامي اهو ممكن ما نعرفش مين الكومنت كومنت ده موضوع تاني يا تيجي تحت واللي تحت دي الذراع بيبقى عامل من فوق كده اسمه لوكساتيا اريكتا واضح يعني حد بيشوفه حاجه معروفه هي طبعا التأثير أكثر من كومن لكن التأثير بالتأثير هو هو عليك المتين التأثير بالتأثير ده عليك المتين This is the type of التأثير that is not diagnosed with E and whenever someone has got a problem on their shoulder and you cannot see a dissolution properly on the X-ray, you should still keep in mind the possibility of obstructive dissolution. It is not easy to diagnose on the X-ray. If you can see it easily, it is an adhere dissolution directly. لما الشوبة بتروح لورا بتروح حتتين ايمن بالمنطقة بتبقى تروح فين ورا تروح فين هتبقى تحت ايه تحت الكابلة تبقى واطية قوي بتبقى تحت مين تحت الكابلة الفاين تبقى تحت فاين تلاقوا جات لورا شوية تبقى تحت مين كرومي تبقى كرومي تبقى فاين تبقى كرومي تبقى فاين تبقى هي الديسوكيشن بتاعت بتاعت الشولدر دي اللي هي ان ذا سبيس اللي هي ان ذا سبيس نوت كومن اللي هي ديفيكلت تو دايجنوز اللي بتيجي للناس اللي عندهم اللي بيعملوهم كتير قوي اللي كونفولت بيعملوهم ايه؟ اللي عندهم حاجات في مخهم بيعملوهم اي سي دي دلوقتي كونفولت الثيرابي ما اعرفش دلوقتي ايه وضع الاي سي دي في الطب مش عارف السايكايتست اكيد يقول لكم بس الناس اللي بياخدوا اي سي دي على الري لافل بتصير هيب بتصير ديسوكيشن اوف ذا شولدر ان كونتراست تو ذا هيب ذا شولدر ديسوكيتس انتيريرلي ماتش مور كومن ذان بوستيريور ذا هيب ديسوكيتس بوستيريورلي لان احنا قلنا الوضع طبعا الناس تطلع على الوضع تطلع وزين ازاي لكن سهل قوي تطلع على الوضع ان احنا بنعمل كده كتير بنقعد كده كتير لو قعدنا كده لو كنا قاعدين كده وعندي زقت لورا هتطلع على الوضع لان في القعدة دي الناس بتبقى بره الكتابة دي فبتروح لورا لكن الشولدر زي ما بتخيل لقدام كتير طبعا اكتر من هيك يبقى البوستيريور سوفيشن هنا كلمتين رير اي سي تي ديفيكلت تو دايجنوز وبتروح حتتين بتروح الطبقه الكرومي اللي طبقه ما فيهاش اي حاجه لو واحد شاكك في الكبير ياخد اللاترال كابيلر فيو ويشوف الهاد جاي كده ولا جاي كده اذروايز الاي تي فيو العادي ده يشوف حتت كتير ده يبقى مش هنبص في التصوير تاني رير اي سي تي سب اكروميال سب فاين ديفيكلت تو دايجنوز اند كابيلر فيوز lateral capillary bleeding. بعد كده عندنا الشوز ديسكريشن هو لما بنتكلم عن شوز ديسكريشن بنقولين كتير ديسكريشن بالشوز كتير هو the most common form of ديسكريشن of the body اللي هو ديسكريشن ديسكريشن where does the joint go where does the head of the femur go head of the humerus go subacromial subacromial لو جات له قدام جوه شويه تروح فين subclavicularis كتير يبقى دراعها كده وكده ولما يتسلل بص الدراع بيبقى كروماتايز بالطريقه دي ان هو بيبقى الدراع بيبقى ادابتد واكستنيوزيتد وفي الوضع ده يكستن بصوا اهي خلاص الهيد انا شكلها ديسوكيت شولدر الهيد لا قربت تطلع تاني احنا بنبقى الدراع بيبقى كده كروماتايز اكسنت فورس ويز ذس ان مايند اللي هو يبقى البوزيشن بيبقى ادابتد ويبقى اكستنيوتيتد وفي الوضع ده يبقى اكستندد قوي خلاص الهيد كده بقى طالع مستعد انها تيجي كده فهو ده الوضع اللي احنا بيبقى الكروماتايز اللي فيه والكروماتايز اللي قلنا بيروح فين او فين انتيريور سفرافويد او بيبقى سفرافويد كده ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ ممكن تعمل ايه كومبليكيشنز؟ اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ا هذا ما نقصد. حتى في المصدر ممكن المصدر يصير ده مضاعفين قلنا وكان قلنا روتيتر كاف قلنا روتيتر كاف قلنا ان في شوية مصدر حاني الشولدر قلتهم وقلنا هنرجع نعيدهم تاني. معروف ان في اربع مصدر مشهورين السوبر سبانيتو سوبر سوبر سبانيتو وتبقى معدي فيها النيرف عشان ينفخ في السوبر سبانيتس وصدقتها مين اللي تحت؟ انترا سبانيتس. لما فوق السوبر سبانيتس فوق السوبر سبانيتس ودول ماسكين فين؟ السوبر سبانيتس نفسها فين؟ البيت السكانتس والست لما السوبر سبانيتس نفسها ماينس الثلاثة مسكينة على جهة الكانتر السوبر سبانيتس في التيب بتاعتها في الفتح اللي فوق والاثنين مولين تحتها من الشوار اللي هما السوبر سبانيتس في التيب ماينر. طبعا السيرس ماينر سبلايت ايمن انت سبلايت على سيرس ماينر ايه؟ ايه؟ اسمعتش والله اسمعت ايه؟ اجزلت تمام بعض؟ مو الاجزيه هو الستمبر الاجزيه نيرف هو الستمبر هو صح كلامه صح. مين اني نيرف تاني ايه اللي بيسفاي اني مصر تاني سفاي بالاجزيه الستمبر نيرف الدلتويد الدلتويد والتيرس ميجر سبلايد باي الستمبر نيرف اللي هو بيتعور اللي هو كومبليكيشن ثانيه بتاعت مش بنقول له ايه في الدراع مش هيعرف هنشوف السنسيشنز اللي على الريجيمنتال اريا. في ناس في بعض البلاد اشرار قوي اشرار منهم من ناحيه ان هم ما يتنزلوش من حقوقهم. احنا عموما ما بنعملش كده قوي بننزل قوي ممكن واحد يقول هتنزل ده الطب ده لكن ده واحد يجي مبقاش عارف الناس بتعور وقت الاصابه ولا الجراحه ولا عبوره يوم يمسك في النقطة دي ويجيب محامي مخصوص يرفع له محامي مخصوص متخصص في المواضيع دي عاوز يجيب فلوس وماله ما يهموش أي حاجة غير إن هو عاوز يجيب فلوس فيوم يرفع له قضية ده الدكتور ده وهو الدكتور ما يبقاش خد باله إن يكتب في النوت إن الناس كانت متعور وقت ما جه. محدش بيشكك في الطبيب يكون محدش شكك في الطبيب دي بقى حكاية تانية خالص إن يكون هو بينصب في الأول ده موضوع تاني خالص. لكن المفروض الكلام لو مكتوب يبقى هيتاخد فور جرانتد الا طبعا لو طلع غير كده هيبقى واحد رقبه وطيب لان كنا هنشكك ان احنا بنكتب حاجات غلط ونطلع كده فعلا تبقى مصيبه. فلازم واحد ينوت الكلام ده. قلنا اكزيلري نيرف انجي او سكندري انجي لازم تبقى تيستد باي ذا سنسيشن اوفر ذا لوور بارت اوف ذا دلتويد. ايه تاني؟ روتيتر كاف سوبر سبانيتر great spasm. عشان كده لما الواحد يجي يريديوس الديسوكيشن ده لازم اول حاجة يمسك الدرع يشده ويكسترني روتيش ويبدأ يكسترني روتيكينج لفترة عشان يشد مين السبس كافيسة اللي هي ستاستك قوي. لازم تفضل مشدودة عشان الشولدر يبقى ري لوكيشن او يبقى ريديوس. طبعا اول ما عمل ستيرن روتيشن ثم بعد كده يجيب ده كده اللي هو يعني يعمل ايه الحركة دي؟ الدقش بعد ان عمل انترنوتيشن في الدراع كده لو الدقش هو عاوز يبقى الدراع يبقى الدقشد انترنوتيشن الدراع جاي كده الدراع جاي كده وغالبا الطبيب ما العيان قصدي ماسك دراعه عامل كده زي بتاع كلافيكل بس لسه في ديفورمز كتيره لسه مخلصه بس بيبقى الشد بيبقى الكونتور طبعا ده لوح بيبقى فلاتن ومشهوره الرولر تيست الرولر تيست انتوا الواحد ما يقدرش يحط مسطره من التيب اوف الاناتومي للاترال سكندري ما يقدرش من هنا في حته برضه كده دول ما بيجوش على وان لاين بس لما نجي في كل جوه كده يبقى بوزيتيف رولر تيست مشهور قوي بوزيتيف رولر تيست هاملتون رولر تيست مشهور محمد مصطفى ايه الخط اللي بيشخص اذا كانت الشوط بتاع الرجل سوبرا انتر كونتيري النيلس هنا في الهاملتون رولر تيست الهاملتون رولر تيست مشهور قوي ان يخلي التيبو ياكروميان ما لازم تجبرها خط واحد اسمه رولر تيست ده شوط السوبيشن ده موضوع مهم عشان شوية فهم أو شوية فهم كده لأنه ممكن أنا شوف السوبيشن يجي مش حرام فيه إيه اللي حرام فيه؟ اللي هم كلمتين هم كلمتين كانت تبقى تفصيل السوبيشن رومي طب فاين انتهى انتيريور طب كوراكوري طب كليفيكولر ايه البوزيشن اللي بيظهر فيه الشولدر بيبقى ادابتد واكسترنيتد ويحصل له اكستنشن في البوزيشن بنرجعه ازاي؟ بنكسترنيتد عشان نستشف طب كابيلاريز فنقوم نجيب القلب واطراف الشولدر فنقوم نجيب الايد على الشولدر الثاني فيبقى الاول نكسترنيتد وبعدين ندابت وبعدين نكسترنيتد فيبقى الشولدر بيبقى ستيبل هو ادابتد وانترنيتد والباقي ستيبل هو ادابتد وانترنيتد موضوع بسيط قوي قوي قوي مفيش اي مشكله ايه اللي ممكن يتعور النرف ممكن يتعور وايه اللي ممكن يتعور الليبرم الجلينيدال ممكن يقوم يتشد والهيد ممكن تموت من الباتس فاير بتاعها والريزن كافي ممكن يبقى ايفال ممكن يحصل فراكشر ديسلوكيشن مش فراكشر بس يبقى فراكشر ديسلوكيشن يعني كمان السيرفيس انك تتعور ولا فيبقى في حتى غير ان ده حصل فيها تير فده في مور اند مور انستابيليتي احنا قلنا دلوقتي مش انه ده فاول فور اوفر الديفيكيشن اوف الديفيكيشن اول اوفر ذا بودي ده ان ذا اند اوف ذا ديت شود بي مور كومن ان ذا هيب اند ذا ديفيكيشن ماتش مور كومن ان ذا فيل باي فور قلنا الباثولوجي ايه قلنا التايب تحت الانتيرير تاب كوراكوري وتاب كاليكولر قلنا ايه الحاجات اللي ممكن تبقى انجر او ايه الكومبليكيشن بتاعت الديسلوكيتد شولدر قلنا ممكن النرف يتعور اكثر كومبلكس نرف قلنا ممكن الارض يتعور والزي الارض ممكن يتعور قلنا ممكن الريسيبر كاب تبقى انجر ممكن يتعور قلنا ليبرم جندال وفي الاسكوست والتارسو قلنا ممكن قلنا الكونتريشن اوف انتري بيبقى ادابتد وستيموليتد او دي نعرف الدايجنوزيس او دي دايجنوزيس افتر ذا تروما الاحنين نظر بين يا راجل بتكون their shoulder, they hold their arm in a bit of abduction. It makes sense. I walked in the drag and it started to get killed. I left it around here. I am ready. Then I left it to be abducted. It can be get killed. Yeah, but I left it to be abducted. Well, usually they're supporting their shoulders with the top of the arm. They may be bending their head towards the neck towards the same side. They have lost flattening of the shoulder. The contour of the shoulder is lost. The rounded contour, it's lost because the head is already underneath the clavicle, the coracoid. Extended? I've abducted basically. I've abducted. That won't be extremely rotated and be as such capillaries. They've been abducted. I'm having an abducted. They've been a positive ruler test. العين ما قدرش يحط ايده على الفرونت لاترال شولدر الاكزيلري سيركمفرنس بتاع الاكزيلري بيبقى وايد الفولد بتاعت الاكزيلري بتبقى ات لور ليفل النرف يتعور الارثي يتحس بعد التروما العين عنده بين وعنده inability to move the shoulder. His shoulder is abducted. It's held in abduction. It's abducted. He's supporting it. He's got a flat shoulder. He's got a positive ruler test. He's got a widened maxilla. He's unable to put his hands on the contralateral shoulder. If you can see, a shoulder dislocation easily on the X-ray, it's slightly an inferior shoulder dislocation. No need to think about it. How do you reduce it? There are three ways. There is the hanging arm method. Hanging arm. طريقة ازاي الواحد يخلي الجرافيتي تعمل اللعبة. ينهمه على بطنه ويخلي دراون دلد من الترابيزة. ويقعد كده. لايف هاند جرافيتي موف. شدله بتاعه وحطاه. يمكن يحط ايده في باكيت اوف ووتر عشان تقله ايده شويه. او هانجينج ار ميثود. هانجينج ار ميثود طبعا في طريقه هيبوكراتيك واي. طريقه هيبوكرات اللي هو يحط العين على الارض واحد يمسكه ويجيب رجله الانبوتد ويحطها في الارض بتاعته يشد دراعه. اسمها طريقة هيبوكرات. تعرفين هيبوكرات اللي هو ابو الطب ده الهيبوكراتيك اوث. هيبوكرات ده مشهور قوي. هيبوكراتيك اوث اللي هو الاوث اللي احنا بنحبه ده لما نبقى دكاتره هيبوكرات ده اللي هو اليوناني الغريق المشهور. فالواحد يبص بالطريقه دي. الواحد يلم العين على الارض ويمسك دراعه ويحط رجله في الارض بتاعته ويشده. طبعا واحد ماسك العين وطبعا الطريقة المشهورة الستاندرد اللي هي موصوفة من قبل موجودة على الفايروس بتاعت السيرو اللي هي طريقة كوكر اللي احنا وصلنا بيه. طريقة كوكر اللي هي ثلاثة حاجات اللي هو بيكسترنيوتيت بيأدكت بيكسترنيوتيت طبعا نحطها بعد كده في فقال سين لمدة كذا أسبوع عندهم يقولوا فقال سين مش تعمل حاجة يا سين جي الليفر من الناس خلعة يبقى هتكر يا ما فيش يبقى مش هتكر كده ولا كده. الكفر منوبر اللي هي ثلاثة ستيجز اللي هي ثلاثة ستيجز اللي هو في اكسترنال انتيك عشان يوبر كام اكسترنال بتاعت السب كابيلاريس. السب كابيلاريز دي انسان روتيتر هو انسان زيت عشان يسترتش السب كابيلاريز انها باري ستاتش وانس ويدي الفترة دي وقت وانس انه عمل كده لو دي انسان روتيت يقوم بعد كده يقدق انسان روتيت ويقوم يقدق يجيب الالبو across the shoulder من يجيب الهاند on the opposite shoulder يبقى الدراع بقى انسان روتيت وقدقته يسيبه كده المنزل هذا كاش ليه ما تبقى من أشياء أي حاجة كان لنا حدث كده نبص عليها هو نوع نيورو كروما أو نوع نيورو سيرجي والشيت سيرجي والجاهي والأطفال الأطفال خلاصنا نتفرسل على حاجات فخلاص لو عملناها في مرة مرتين لوحدها أو عملناها في قصته يبقى دي ماتت خلاص لو عملناها مرة حاجات الشيت والنيورو سيرجي والجاهي فندم والله حاجات متبصيه بس حاجات ديكسن ديكسن كده متبصيه صغيره فهم دول الاربع حاجات طيب بكره وبعد ان شاء الله خلص الفتره وبعد اعمل نيورو كروما دول على فكره انا متعود اعملهم من اول السنه دول لازم يجوا دول محاضرتين هيجوا اربع محاضرات كل واحده منهم هتيجي فيهم سؤال مين هذا الدولة؟ لازم يجو السيس ولازم يجو نورو كروم وبيجو طبعا في كتير وبيجو في الأفرس كتير وبيجو عنده من كده من كده في الدين في الحياة البكتك الكتير اللي انت تطلق الجيوب للصوم فالهاب مهمين الحاجات اللي جاية دي عاوزين انا نتكلم تاني على البروتوكول والشاك وطبعا البروتوكول كتير والدين والريبورت بتاج ومتنكين عليهم لبموات الديسبلاي ايه اللي بيشدهم لورا ايه مستانع لا بس اللي بيشدهم لورا اكتر الجاستوكليميس الجاستوكليميس تشد الصفر النار تكش لورا وتقوم البيت بتاجهم تقوم راجع لورا تقوم لورا دول الجسد اللي ماشيين ورا الفيمر اللي هم مين يعني البوفيتير البوفيتير اللي احنا اتكلمنا عنه ايام طويله زمان وطبعا دول المصريين هذا طبعا ما احنا بنقول بس حاولين كل شيء حاولين اوريك انت كده نتكلم بقى اكتر من كده مش هنتكلم بس على الشاشه فمين هيقول لي بقى ميري ابتدي تتكلمنا على الموضوع ده الكلاب فيما المواش very specific يعني موضوع عام نحن نشوفه عارفين الولاد مع الولاد عنه ما فيهوش حاجة خاصة بيه ما فيهوش حاجة very specific بعد الكلام احنا قلناه هتلاقوا كله covered فموضوع ممكن انا الواحد يألفه قلنا يا ميري ايه الأطفال ايه الحمد لله عارفين ايه ايه الاتيولوجي الاتيولوجي بتاعته direct indirect trauma عادي خالص you can twist the femur you can bend the femur you can diatomatize the femur كل الحاجات واردة لكن تفاكشن the femur may occur as a birth injury may occur as a birth injury and it can occur in the upper part as a pathological fracture ممكن يكون pathological ممكن يكون children ما انا شايف ان الكلام ده فيه اي حاجة معينة الباثولوجي بتاعته ايه الكمبيكيشنز الاول مع الشديد حتى ايه الكمبيكيشنز جنرال لوكال طبعا فراكشر شافت فيمر من الحاجات اللي فيها الجنرال كمبيكيشنز ار فيري امبورتنت ايه عشان الجنرال كمبيكيشنز ممكن يكون مع فراكشر شافت فيمر هايبوفوليميا it is very important simply because you may encounter someone with fracture of the shaft of the femur in casualty, but got a hypotension and the tachycardia, and it's failed, and you know, don't know what the cause is. And you keep looking, and you don't know that the femur is the cause. They need blood as a rule. Because of the very bulky thigh muscle, a fracture of the shaft of the femur will cause a good hematoma in the sphincter. It will cause a hematoma of blood of maybe 1.5 liters of blood inside the thigh. لأن الواحد لما يجي متعور ويبقى هايبوليميك أول حاجة تخطر في بال بني آدم إذا كان عنده حاجة جوه صدره ولا حاجة جوه بطنه ولا نزل دم لبره. فإذا كان الدم اللي بره ده استبعد لأن العين ما عندوش وم يبقى يبص على صدره. إذا كان عنده هيموثوركس البريكارديوم ما ينفعش لأن البريكارديوم ده يعمل يعني شوية تامبونات للجوانب البيبي يبص على الجستاين يكون عنده عروقة مفرقعة ولأن العروقة لما بتفرقع بتفرقع كتير جوه الكلورا يبصوا جوه البطن في هيموفيرتوما ولا ريتروفيرتوما ولا في النهاية عنده ثاي أو قلب فراكشر فتعمل هات بوليميا. فإتس فيري امبورتنت تو ريمبر ذيس ثينج. ايه تاني عشان غير هات بوليميا؟ If they are treated by traction, there's Dr. Thomas Flint, and then they are prone to DVT and VTE. And that is why they should receive prophylactic anticoagulation. Okay. Shaft femur. Shaft femur. Your muscles won't get hard, a lot of complications. Rheumatic fat endolysis syndrome. ده موصوفة مع الفيمر. يعني لما توصل تفصل بسذاجة مع الفيمر ان حتى فات من من البون مارو توصل امبولايز باللنج بتبان بتراد يهاب ايه بتراد بتاع فات امبولايز سندروم كونفيوزن ريستريس ديستريس on the ward round. You're going around with a senior practitioner and suddenly he inspects the axilla of someone from a dive and you're really surprised. Why is this mad person examining the axilla of the armpit? So it's not armpit. So I have to inspect the possibility of a traumatic fat embolism syndrome because of tikiki in the axilla. You find this tikiki and then you think they've got fat embolism. بعد كم ساعة بعد 48 it does not occur at the time of the storm. It does not. طب ايه تاني؟ ايه تاني يا اسامه؟ ايه تاني يحصل؟ كراش سندروم من المصر بتاعة الثاي. ايوه واللنج اللنج يا اثناء كتير بيه تاني ايه ربي اش وقرام الجمس اللي تعملوها مامونيا والبي تي اللي قلناها طبعا. وطبعا لو كان الكوالي كتير زريرم زمن يبقى سي ان اس كاردي فاسكولار ريسبيرتري بالمونري رينال اذر كومبليكيشنز. ذا كومبليكيشنز ار فيري الأصلي طبعا الأسفي ولا الفوبيتين الأصلي يتعور. ايه كمان؟ ايه ورانا؟ ايه لاب ورانا؟ مش كمان بس يتعور هو اللي بضرقه يعني. ايه كمان؟ ايه كمان ممكن يحصل؟ Remember symptoms of complications and only the treatment, the complications of treatment. And you should also remember the complications of treatment. Lower lamb. Healing and healing and what is it? No, I don't. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 ولو كانوا عشان هاخدوا كمان زيهم فطبعا كانوا هنشدهم في الطريق الفترة دي ما اتحركوش هاجي لهم جوين سيفتي هاجي سيفتي هاجي عندهم ايه سيفتي عشان كده بنحاول في معنى عندهم في السرير واخدت لهم جيبتي نعمل لهم ايه دول هنحصهم انترا ندالري ميل يعني ستاندر ديفرنس او بتاكتر بالنسبة او بشكل كبيرة فبيدي ان ده ميدل باس would be an intramedullary nail. The sample is a interlocking nail equal to the medulla with a ring or not ring. Can you ring something? It was tough. Ring, see ring, but get on the tall of me that can you drill this bone. It was tough, can you tell us? طبعا البون ما بتحبش كده ان لما بتعمل كده بتنتهي بس تطلعي ساعه فالبون ما بتحبش كده لكن مضطر طبعا هنا كده غريب ان هو ممكن يبقى ما يعملش سكيورنج للبروتيشن عشان يبقى انترلوكينج يدخلوا فيه تاني نيل بيربنديكولار تو ذا انترنالي نيل جواه عشان يبقى انترلوكينج عملنا كده فيكسيشن الديوريشن بتاع الفيكسيشن لا انتنس فيكسيشن انترنال الواحد ممكن يمشي بعدها بكام يوم لا خالص يمشي ويت قصدي يبقى بروتكتد ويت بيرنج ويحرك ركبته بقى زي ما هو على الاقل ركبته ما تبقاش ستيف خالص لكن ثاني ده لازم هيفضل مشدود فركبته تبقى ستيف نرجع تاني للكومبليكيشن زي ما قلنا للكومبليكيشن زي ما قلنا الارتيز والنيرز والجلد والمعتاد والسجن والفتنس وايه كمان الكومبليكيشن اوف يونيون ات تايمز نون يونيون نون يونيون بيكوز اوف انتربوزيشن اور بيكوز اوف اوفر تراكشن ديستراكشن تكنيك ديستراكشن كونتراكشن على فكره and standardization of treatment by interlocking nail short of the reason but كان زمان من 50 سنة مثلا ما كانش حاجة اسمها interlocking nail كان كله traction كانوا الناس دول ممكن يشدوا زيادة فيجيلهم distraction يجيلهم distraction فيجيلهم non-union لكن طبعا اهم من كده they malunite the very bulky muscles around the femur that may cause malunion twist, overlap, shortening, خطر shortening في الرجل لأنه بعد كده هيمشي ازاي فهم دول الكومبليكيشن بتاع الفاكتور شافر الديني ده هالبولينيا ده بي تي اي ده فاكتور بوليز بي ار دي اس في جسد دايتيشن فاكتور كيليس الديليس فانن الديسين الفيلير ده كومبليكيشن فروم ريكومبليكي the local complications include maybe a compound fracture, not very common. If common site of a compound fracture, the tibia, two fractures that you know quite well that are mistaken for not being compound, no. Two fractures of the body that are very commonly compound, and you think they're not compound. The base of the skull and the mandible. The base of the skull is a very commonly compound. or because of the thomas thing el structure description طبعا ممكن يأثر على الفرط of the shaft ممكن يبقى double level ممكن يبقى comminuted transverse spiral oblique الكلام العادي ده خالص يبقى مثلا في statement معروفة في الأبر بارت لما الفاكشر يحصل في الأبر بارت تلقى الصفت من السجن بقت عاملة ازاي؟ لو واحد تصريت له الأبر إمضى بكينا تلقى الإيدي سورس مثل الأبر إمضى عن سفلكشن وتلقى البوزياي بتشعر عن مثلها أبدكشن وتلقى السيرو روتيتور أو الناس اللي تقدر تعملوها لا تبطيء فتلاقوها ما تعمل كده الاسمارت لي الاسمارت لي الاسمارت وتلاقوا بس الباك من بعد بس ادكتد وبتسترن لي روتيتور يحصل مارت كونتي طبعا مثل الدياجنوز انزلي نص وميجي بتستفيد الباسنر وفاينلي نص الريتريتمنت الشاب فيما بنتعالج عندنا صورة راجعة عشان السم في المولودين وغاية سنتين صورة الرجال والسن يبقى في بار كده معاك فوق السرير والولاد يتلف رجلهم بباندج ويتشدوا على البار اسمه جالو سن جالو سن جي اي دبليو ال او دبليو مشوفش حد عمل كده الحمد لله انا جاي دلوقتي لما يقولوا لسه مولودين فثبتهم على ثبت الفيم بتاعتهم بكراب باندج على ساوند بريشر هم رجلهم بتبقى دي دي رجلهم بتبقى مش عارف قد كده ماشي حط لهم ساوند بتطلع ياخدوا بطها على باندج can be done using gravity. You cannot use gravity to reduce and to fix fractures of the lower limb for obvious reasons. The lower limb da fi muscle قبل كده لازم يضبط قوي الالاين بتاعته في وي بيري كده مستعدين هنكمل كلمه دي بكره بقى بكرة هنبتدي بس هنكمل فيلم الضرر ده نجي نتكلم على طول شفت شفت إنجري على طول نومو وهيمو هنعملها فرقتين هنعملها مرة أوبرول فهنعمل كل واحدة لوحدها هناخد هنا يا دكتور بارك ولا ايه؟ هناخد هنا؟ عشان